بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأيها الإخوة، درسنا إنما هو في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الطهارة، قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. هذا الحديث أيها الإخوة تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيه طويل جدا، وأشرنا إلى أن من العلماء من يضاعف روايته سبب الجهل، لأنه عن أبيه عن جده، هل هذا أدرك هذا أو لم يدرك إلى آخره. والنهاية كما قلنا هو الرأي الراجح أن حديثه مقبولة. هذا الحديث أيضا ككثير من الأحاديث التي مرت بنا فيه وصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء على الصفة الشاملة أنه غسل كفيه ثلاثا، ونأخذه واحدا واحدا. قال يا رسول الله كيف الطهور؟ قل هذا فيه سؤال، ورسول صلى الله عليه وسلم بين له ذلك عمليا. وفرق بين الخبر وبين العيان، فليس الخبر كالعيان، خبر ينقل إليك ليس كشيء تشاهده وتنظر إليه، فالذي تنظر إليه وتشاهده ويكون ماثلا أمامك هو أوقع في النفس وأثبت فيها. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، يعني الرسول طلب ماء بناء على سؤال ذلك السائل، فغسل كفيه ثلاثا، كما هو معلوم أنهما تغسلان استحبابا قبل إدخالهما في الإناء. وقد مر ما يتعلق بنوم الليل، وأن من العلماء من يرى وجوب غسلهما للمستيقظ من نوم الليل، على اختلاف بين القائلين بالوجوب في العلة. قال فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه أيضا يغسل ثلاثا، وهذا جاء في أحاديث عثمان وعلي والربيع ومعاوية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحاديث التي مرت بنا. ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح، هنا مسح ذراعيه ثلاثا، هذه يقع فيها البعض، ربما يفهم البعض يعني الذراع من هنا يبدأ وينتهي ماذا بالمرفقين، يظن أنه مدام غسل الكفين أولا، فلا، لا، هو من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين، فننتبه لهذا. يعني إذا جئت تغسل يدك فليكن من أطراف الأصابع إلى أن تدخل المرفقين فيها. هل الأفضل أن تبدأ من جهة المرفق أو جهة ماذا أطراف الأصابع؟ أكثر العلماء على أن البداية من الأعلى من جهة الأصابع، ولا تنظر إلى كونهما غسلتا، لأن الغسلة الأولى كانت بالنسبة للكفين، وهنا الغسل إنما هو بالنسبة لليد، فليس ذلك تكرارا، وإنما هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. وبعض العلماء يرى أن من لا يغسل الكفين مرة أخرى لا يكون قد توضأ، فلنلاحظ ذلك، هذا نسينا أن ننبه عليه فيما مضى. قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. هاتا قلنا تسمى بالسباحة لأنك تسبح بها، وبالسبابة لأنك تشير بها عند الاختلاف أو التنازع أو الغضب، ولذلك سميت بالاسمين وكلاهما ينطبق عليها، وليس كونها سميت بالسبابة ذما لها لا، ولكن هذه عادة الإنسان أنه يشير بها. قال: ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. إذن المعروف والأكمل في مسح الرأس أن تبدأ من المقدمة وترد يديك إلى الخلف ثم تعيدهما إلى المكان الذي بدأت منه، هذا هو أكملها، ويكتفى بمرة واحدة. والذين قالوا بثلاث مرات، هناك من علل من العلماء قال الثلاث هي مرة هنا وهنا وهذه مرة، ولكن هو الأكمل والأفضل هو الاقتصار على واحدة، تبدأ من مقدمة رأسك إلى الخلف ثم تعيد يديك إلى الموضوع، ولو اكتفيت بيد واحدة فذلك جائز. وقد عرفنا اختلاف العلماء في القدر الواجب، ورجحنا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة من استيعاب مسح الرأس. قال: وبالسباحتين باطن أذنيه، يعني يدخل السبابتين أو السباحتين في الباطن، والإبهامان يبقيان يدوران على الأذن هكذا، هذا هو المراد. وقلنا أشرنا في درس ليلة البارحة، لو أن إنسانا ترك مسح الأذنين أيبطل وضوء؟ والجمهور لا يرون أنهما سنة، وهناك من يرى أن مسح الأذنين يكون واجبا، وهو عند الحنابلة وبعض العلماء، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغفل وأن يترك مسح الأذنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما نقل لنا من وضوئه كان عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك. قال: ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وهكذا الرجلان تغسل ثلاثا ثلاثا ويعتنى فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقيهما وكان يخلل بين أصابعه، كما سيأتي إن شاء الله في التخليل ربما في حديث يأتي هذه الليلة. قال: ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص. يعني بعد أن توضأ عليه الصلاة والسلام قال هكذا الوضوء، أي الوضوء الشرعي، ولا شك أن ما يأتي عن رسول الله هو يمثل الشرع، إذن هذا هو وضوء الذي جاءت بهذه الشريعة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه غاية البيان لأصحابه ونقلوه إلى من جاء بعدهم. لكن من تجاوز ذلك، بمعنى تعدى، يعني زاد على الثلاث، إلا أن بعض العلماء استثنى الوجه، قالوا يمكن أن يضاف إلى الوجه رابع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل ماء بكفه وصبه على جبهته أو على ناصيته حتى نزل إلى وجهه، واعتبروا ذلك من السنة. فلو فعل ذلك إنسان فلا يعتبر قد أساء أو ظلم، لأنه يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من زاد فقد أساء. لماذا أساء؟ لأنه خالف رسول الله، وكل من يخالف رسول الله يكون مسيئا، والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو قد وصف لنا عليه الصلاة والسلام وضوءه وحذرنا من أن نتجاوز ذلك. رواية أو نقص، بعض العلماء يرى أنها مخالفة، وأن أكثر الروايات ليس فيها نقص، لأنه إذا نظرت إلى نقص، يعني نقص اكتفى باثنتين، رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين، واحدة توضأ مرة واحدة، ولذلك من فسر النقص وصف، يعني فسروه بعدة تفسيرات أظهرها أنهم قالوا ينقص في الغسلة، يعني ما يستوعب الغسلة، فربما يبقى يتساهل في ذلك الأمر، كالذي ترك لمعة أو قدر الظفر أو أولئك الذين تلوحوا ماذا أعقابهم. قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم. فقد أساء وظلم نفسه أيضا، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا ارتكب ذنبا من الذنوب أو خطيئة من الخطايا فأول ما يظلم نفسه، لأنه يعرض نفسه إن كان أمر أخروي يعرض نفسه لعقوبة الآخرة ما لم يتب، وإن كان أمر دنيوي فهو أيضا يجمع بين الأمرين، يعاقب في الدنيا أيضا وإن لم يتب، فيبقى أيضا عليه عقاب الآخرة إلا العقوبات التي يطهر بها الإنسان كما جاء في الأحاديث الصحيح. قال: فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، يعني هذا من الراوي تقديم وتأخير، يعني من يخالف منهج رسول الله ويخرج عن سنته ولا يلتزم بأمره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر وأن نجتنب ما نهى عنه وزاجر وألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، أي بما جاءنا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الالتزام بهذه الأمور الأربعة، يعني أن تطيع الله سبحانه وتعالى أولا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنت لما تقول لا إله إلا الله يا لا معبود بحق إلا الله، وما معنى محمد رسول الله؟ هي تلكم الأمور التي فسرتها. والسعادة كل السعادة أن يكون المرء ممن يدرك ويعمل بمعنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، بل الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وفي الحديث الصحيح أيضا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك ترون أن مما ينص عليه العلماء تلقين الميت، فخير ما تلقن به الميت أن يودع هذه الحياة الدنيا وأن يفارقها وقد عطر لسانه ونفسه بقول لا إله إلا الله. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ. وهذا إذن هذا هي محل الإشكال. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرتين. مرتين باب الوضوء مرتين. إذن هذا يثبت أن المراد أو نقص ليس المراد أنه اقتصر على اثنتين أو واحد، هذا الحديث الذي سيأتي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني توضأ مرتين مرتين اقتصر على ماذا؟ غسل كفين مرتين، وعلى غسل، والكفان يختلفان أيضا، قد تكون ثلاثا، يعني غسل تمضمض مرتين واستنشق مرتين وغسل وجهه مرتين ويديه مرتين، وأما الرأس فهو مرة لا يدخل في ذلك، وغسل رجليه مرتين، فهذا يدل على جواز ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. لا شك أن الواجب واحدة، وأكمل من الواحدة اثنتان، وهي أشمل وأبلغ وبها تطمئن النفس، وأكمل من ذلك كله أن تغسل ثلاثة، لأن هذا فيه استيعاب واستكمال للوضوء وهو غاية الكمال، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد عثمان بن أبي شيبة هذا صاحب المصنف معروف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنه. عطاء هو من تلاميذ، عطاء هو الإمام والتابع المشهور عالم مكة، وهو تلميذ لعبد الله بن عباس كعكرمة. إذن قال لهم عبد الله بن عباس، انظروا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى من الأدب والوقار، وأنهم لا يفعل حتى في الأمور التي فيها خير الناس يتعاملون معهم بأدب وبرفق ويعرضون عليهم عرضا. نعم. قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ قال: فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجليه اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيده، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. انتهى الحديث. نعم. طيب نعود إليه من الأول لأنه يحتاج إلى وقفات وإلى بعض البيان، لأن فيه بعض الأحكام التي لا تمر بنا، لم تمر بنا، وسيأتي حديث أطول منه وربما يستغرق بقية وقتنا. نعم. قال أبو داود رحمه الله عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون، يعني عرض عليه أتحبون أترغبون، فماذا سيكون جوابهم؟ جوابهم معروف أنهم سيقولون بلى نحب ذلك، هذا أمر معروف، ولذلك بادر وطلب إناء. الإناء هنا ما سمي، هل كان من خشب، هل كان من حجارة، هل كان من حديد، هل كان مثلا تورا، هل كان مضاة إلى آخره، كل ذلك محتمل، فهو إناء وربما من جلد. المهم أنه طلب إناء وفيه ماء ليتوضأ، لأنه عرض عليهم ذلك فراغبوا فطلب الماء ليريهم. وكل مسلم يحب أن يرى تلك الصفة التي كان عليها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رأينا فعل ذلك عثمان وعلي ومعاوية والربيع وعبد الله بن زيد وغير هؤلاء. أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ شوف ما قال أيضا أتوضأ لكم، قال أريكم، يعني كأنكم تشاهدونه تماما، فهذا الوضوء الذي أتوضأه كأنكم به تشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده. هذا هو البداية، أول إنسان كما هو معلوم يغسل كفيه، فاغترف غرفة يعني أخذ بكفه الأيمن. لماذا دائما كل الأحاديث التي مرت بنا يغترف باليمين؟ لو اغترف باليسار يبطل؟ لا، لكن هذا هو الأفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، إذن هذا هو الأفضل. فاستخدام اليمين في الأمور المستحبة، عندما تلبس ثوبا، عندما تلبس عمامة، عندما تكتب، عندما تقرأ، عندما تستاك، وكل ما مر بك. فأما لو أردت أن تستنجي أو أن تستجمر أو أن تغسل المواضع أو غيرها أو أن تخرج من المسجد، فهذا كله باليسار وغير ذلك. فالأمور الفاضلة، الأمور المستحبة دائما في اليمين، والأمور التي تكون دون ذلك أو ربما مستقذرة تكون في اليسار، واليمين هي التي تصافح بها وهي التي تعمل بها إلى غير ذلك. قال فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض، وهذا أيضا فيه اقتباس، يعني اغترف غرفة. نعم. قال بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم فتمضمض واستنشق، يعني من غرفة واحدة، لأنه كونه فتمضمض واستنشق، وهذا مر بنا، وهذا الذي يرجحه أكثر العلماء، أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، لكن الأفضل أن تكون ثلاث، يعني ملأ كفه فأخذ جزءا من الماء فتمضمض. بعضهم يقول المضمضة يكون ماؤها أقل، لأن الاستنشاق يحتاج لأكثر، لأنك تسحب تجذبه إلى الخواشيم فتنقي. ولذلك غالبا ما ترى الذين يعنون في الوضوء ويبالغون لا يصابون بمرض الأنف، هذا الذي يقولون فيه سدد في الأنف وفيه لزوج أو غير ذلك، لا، لأنه دائما تجد أن الماء يصل إلى ذاك المكان وينظف ويخرج. أما الذي تجده في طرف الأنف جهة الوجه فهذا لا يصل، فتجد أنه تتثمع. ولذلك أيها الإخوة اتباع السنة فيها خير. إلى جانب كونها عبادة وطاعة لله تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيها فائدة صحية. يعني كل هذه النظافة هي تعود أيضا علينا بالفائدة الصحية التي أحيانا نبذل أموالا طائلة لنتخلص من تلك الأمور، بينما لو حرصنا على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدينا به لارتحنا من أمور كثيرة. قال: فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى، يعني بغرفة واحدة، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه. شوف، يعني فالتقف كما جاء في رواية، يعني جمع يديه، لأن اليد الواحدة لا يمكن أن تستوعب الوجه، هي يمكن أن تغسله لكن ليست، يعني جاء بذا فاستعان بالشمال فصار بين اليدين فأصبح وسطا بينهما، بحيث إذا وضعته على الوجه يأخذ كل جزء من الوجه نصيبه. إذن وهذا دليل على استحباب غسل الوجه باليدين. قال: فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى. ثم أخذ أخرى فغسل يده اليمنى، انتبهوا من أطراف الأصابع، هذه غسلة. قد يسأل سائل فيقول: طيب أنا إذا أخذت الماء وصببته هنا يعني ربما يذهب خلف. لا، أنت لماذا تمر اليد عليه حتى تستوعب؟ نعم، ليس شرطا أن يسيل الماء. ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى. ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، وكل ذلك في اليمين. قال: ثم قبض قبضة من الماء. يعني قبض قبضة، يعني أخذ بقبضته بكفه. ثم نفض يده، هذا الذي نريد أن نقف عنده، يعني في الرجلين. ثم ما لا، هنا لا نزال في الرأس. ثم قبض قبضة فنفض يده. هذا حجة، لحظة، هذا حجة للذين يقولون لا بد من ماء جديد للرأس والأذنين، يعني لا تمسح ماذا رأسك بما تبقى من اليدين. بعضهم تعليلاتهم يقولون لأن هذا ماء مستعمل، وبعضهم يقولون لا، هذا الذي ورد، ولا بد من ماء جديد تمسح به الرأس وتمسح به أيضا الأذنين. وهذا يدل على أن الرأس لا يغسل، وأن الأفضل في ذلك هو مسح الرأس وليس غسله، لأنه أيضا نفض، يعني أخذ الماء ونفضه، يعني ما تركه يبقى، نفضه بمعنى فقط الذي علق بيده. نعم. قال: ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. والمسح قد عرفتم له صفات، وأكملها أن تبدأ من مقدمة الرأس وتردهما وتخرج ماذا الإبهامين من خلف الأذنين وتردهما إلى المكان الذي بدأت منه. قال: ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجليه. هذه التي تحتاج إلى وقفة، يعني قبض قبضة ملك فرش، والريل فيها النعل، والنعل في الغالب سيور ليس فيه شعر كما جاء في أحاديث أخرى، معنى هذا أنها ليست كندرة أو مداس، لا، يعني لها سيور، والسيور لا تمنع وصول الماء. إذن أخذ قبضة من الماء ورش بها، يعني ضرب بها على رجله، ثم بعد ذلك جاء في اليدين فأتبعها، هنا سيأتي فمسحه، لكن رواية البخاري وهي تقدم فغسلها، رواية البخاري فيه ثم غسله، يعني ثم غسل رجله اليمنى، ثم أخذ أيضا قبضة أخرى فأيضا ألقاها على رجله، ثم بعد ذلك غسلها، يعني اليسرى، ما نص لكن معروف يعني اليسرى فسرها الراوي. نعم. قال: ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيده. يعني معنى هذا، هل يجوز لك أن تتوضأ وأنت لابس حذاء فيه سيور، يعني لم يغطي موضع الفرض، لأنه إذا غطي موضع الفرض هذا بالنسبة للمسح كما هو معلوم، المعلوم على الخفين والجوارب والشراب، لكن هذا حذاء فيه سيور، ولذلك يعني سيأتي، تأتي هذه الأحاديث وسنتكلم عنها إن شاء الله، وأنه ليس فيها شعر، لأنه لو كان فيها شعر يعني مغطاة مكسوة عليها قماش فهذا يمنع، لكن هنا يرش والماء كما ترون الماء يتبع المنافذ كل ما نزل هو إذا رش على الأعلى سيسيل. ولذلك يقولون الماء له تأثير، ألم ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر، يعني الماء مع رقته ولينه إذا مر كثيرا على مكان يترك فيه أثرا ولو كانت صخرة عظيمة. وهذا أمر معروف، انظر إلى الأماكن التي تمر عليها السيول أو التي توضع تحت مثلا مصبات المياه المواصير وغيرها، تجد أنها تضع فيه يضع الماء فيه أثرا، بمعنى يوجد فيه شق مع مرور الزمن. وكذلك الرياح، فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل. قال العلماء فسروا كلمة المسح هنا لا يمكن أن يكون إلا بالغسل، ولا إشكال لأن رواية البخاري ورواية البخاري تقدم فيها غسلها، يعني بعد أن وضع عليها الماء رش عليها الماء قام فغسلها، يعني ماذا؟ فركها بيديه، أوصل الماء بيديه. إذن المراد هنا بكلمة مسح يعني غسل. هم بعضهم يقول لغة المسح كلمة مسح تطلق على المسح وعلى الغسل في اللغة العربية، يعني هذا جائز، لكن نحن حتى نرفع الإشكال معنا رواية وهي مقدمة على هذه رواية البخاري في صحيحه، فما دام غسلها في البخاري فسرت لنا هذه الرواية. قال يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال الألباني رحمه الله، لا انتظر، نعود لهذه، هي المشكلة اللي انت الآن تجاوزتها. نعم، قدم يد فوق القدم هذه ليس فيها إشكال، ويد تحت النعل. قال العلماء إن كان قصدهم تحت النعل يعني تحت النعل حقيقة فهذه رواية شاذة، وإن كان المراد تجوزا تحت النعل يعني تحت الرجل بين القدم والنعل فهذه صحيحة، وهذه تلتقي مع رواية البخاري. إذن المراد هنا أيها الإخوة أنه عندما رش ومسح، المراد بالمسح هنا فسرته رواية الإمام البخاري بأنه غسل قدميه، وبذلك يلتقي ذلك مع بقية الأحاديث التي مرت بنا، ويكون أيضا هذا الحديث بين لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. وكل هذه الزيادات أيها الإخوة التي ترونها فيها مصلحة لنا قد لا نقف عليها فنفاجأ، يعني لو علي نعل أو إنسان توضى بنعل هل يصح وضوءه؟ هذه قضايا تكلم عنها الفقهاء، لكن الأحاديث أحيانا تأتي مجملة، ولذلك أنتم ترون أننا أحيانا نخرج عما في نطاق ودائرة الحديث ونتكلم عن مسائل فيها فائدة يتطلب المقام ذكرها، كما سيأتي في تخليل الأصابع والرجلين وكما مر في مسائل كثيرة. قال ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال الألباني رحمه الله وبين في البخاري أنه هذا وضوء رسول الله. نعم، قال الألباني رحمه الله حسن لكن مسح القدم شاذ، وقال في البخاري دون مسح الأذنين والقدمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة. إذا ننظر المؤلف يعني بدأ ثلاث ثم بدأ اثنتين ثم واحدة، يعني نزول، يعني هو ليس في بداية الصعود وإنما في النزول. لماذا؟ لأنه تبدأ أول بالأكمل الأفضل الثلاث ثم يليها الاثنتان ثم الواحدة، وكل ذلك جائز بحمد الله وهو من التيسير. قد يكون الإنسان مثلا في حالة سريعة وقيمة الصلاة فيقتصر مثلا على واحدة لأنه هنا أسرع في أمر وهو يريد أن يدرك فضيلة، مع أنه أيها الإخوة إذا سمعتم الإقامة فتوهوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما قال فقضوا. العلماء رجحوا رواية فأتموا على رواية فقضوا، أنه لو فاتك شيء فيعتبر ما بقي تكون متم، ما فاتك تكون متما له لا قاضيا له، وفرق بين ذلك. وهذه مسألة سبق أن نبهنا وهذا ستأتي في الصلاة إن شاء الله. وهذه أيها الإخوة ميزة أن تدرس الفروع ثم تأتي لتطبقها على الحديث أيضا كما قلنا في القواعد. يعني نحن مثلا درسنا الفقه الآن نريد أن نرى ما في الأحاديث، يعني أصبح لدينا ثروة موجودة مما تبقى من الأشياء التي لم تتسرب ولم تذهب، يعني الموجودة هذه الأحاديث تذكرنا. فأنتم لا شك الفقه فيه أحكام أكثر، لأن الفقه فيه تخريجات وفيه الحاق للمسائل، فهو أكثر مما يكون في الأحاديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله ألا هنا هناك تحبون عرض المحبة وهي أعلى الدرجات، وهنا فيها زيادة في حسن التعامل. ألا أخبركم أداة عرض، هذه في اللغة معروفة أداة عرض، يعني يعرض عليهم. وهل يمكن أن يتوقفوا وبخاصة هم في ذلك العصر؟ لا، هم بأحر الشوق إلى أن يروا مثل ذلك. ولذلك ابن عباس مع أنه ربما اطلع على وضوء رسول أكثر من علي بن أبي طالب لأنه كثيرا ما يعيش معه، ومع ذلك لما قال له علي أتريد يا ابن عباس أن أريك وضوء رسول قال نعم ورحب بذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ مرة مرة. يعني كما جاء في الحديث الأول، يعني هذا اختصر، يعني هذا زبدة نسميه، خلاصة ما في الحديث الطويل الذي مر. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح في البخاري. قال نعم حديث توضأ مرة بنفس الاختصار هذا موجود في صحيح البخاري، ولكن البخاري أورده مرتين، مرة مختصرا كهذا ومرة فيه إطالة. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. هنا باب أو فصل في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، لا يريد المؤلف هنا أن يعطينا وصفا لكل من المضمضة والاستنشاق فهما مختلفان بالنسبة للصفة، هو لا يريد هذا، ولكن يريد الفرق أن يفصل بينهم، بمعنى يتمضمض بغرفة أو غرفتين أو ثلاث فإذا انتهى انتقل ماذا واستنشق بها، فهذا يؤيد الرأي الثاني الذي يلي رأي الجمع بينهما، وهما متساويان من حيث آراء العلماء، هناك من يفضل هذا وهذا، كلهم متفقون على صحة الجميع، لكن أيهما أولى أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة ولو كررت ذلك اثنتين أو ثلاث، أو أنك تفصل بينهما فتمضمض أولا وكما في هذا الحديث الذي سيأتي، أو أنك تفصل. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني انظروا هذا فيه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ولكنه هنا ما أعطانا صفة كاملة عن وضوء رسول الله، ولكن ذكر في الحديث ما لفت نظره، ولذلك ذكره أنه رأى رسول الله يتوضأ وأن الماء يتقاطر على لحيته وعلى صدره، هذا دليل على ماذا؟ أنه كان يبالغ في غسل الوجه، ولذلك فضرب بها وجهه فصك بها وجهه، وفي بعض الروايات أي أنه عليه الصلاة والسلام يبالغ في غسل الوجه. إذن ولا يمكن أن تتقاطر اللحية والوجه عموما وينزل ذلك على الصدر فيبل إلا وهو يبالغ عليه الصلاة والسلام، ومن هنا ينبغي العناية حقيقة بماذا؟ بالغرفة لغسل الوجه، وألا يبخل الإنسان، ليس ذلك من الإسراف لا، ولكن هذا هو أكمل، لأنه رأى رسول الله يتقاطر ذلك ماذا من لحيته حتى يتقاطر من وجهه حتى ابتلت لحيته، ولحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة، ولذلك ظهر عليها وأيضا أخذ الماء يتقاطر وينقط على الصدر، فوضح عليه. ولذلك تجد أن الذين يبالغون الذين يظهروا عليهم يختلفون، بعض الناس فيه ربشة هكذا وضوءه، ليس معنى أنه يخرج الماء على ثيابه أن هذا دليلة العناية بالوضوء، لا. وبعض الناس لا، من المبالغة تجد الأثر، ففرق بينهما. يعني تجد بعض الناس فيه اندفاع وسرعة ومبالغة ربما لا يستوعب، ولكن تجد الأثر عليه. فالمطلوب هنا أن يكون الإنسان أيضا في هدوء وفي استقرار، وأن يتأكد من كون الماء قد غمر وجهه. قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته. هذا دليل أيها الإخوة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ليس بحاجة أن نذكره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، وقالت عائشة كان خلقه القرآن، فكانت أبوابه مشرع ما لم يكن أحد، فكان الصحابة يأتون إليه دون حرج. ولكن الله تعالى ذكر ذلك عندما يكون أكل أو غيره، فألا يضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. أما في عامة الأوقات كما سيأتي في حديث قريب، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغيب عن بيته وعن أهله وهو يعنى بأمور المسلمين وشؤونهم؟ إذن هذا دخل على رسول الله فوجده يتوضأ، والصحابة حريصون كل الحرص على أن يروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا، بل هو عليه الصلاة والسلام كان حريص، ولذلك ما حج في العام التاسع، عجل إلى العاشر وأعلم الناس، يعني أذيع في الناس أن رسول الله سيحج من العام العاشر، فجاء الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية ليروا حجة الرسول، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى: قال: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. على كل حال، حتى لو كان ضعيف فمر بنا في أحاديث صحيحة أنه كان يفصل، ومنها في الصحيحين. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الاستنثار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن مالك. إذا ذكر هو الإمام مالك، لأن مالك رحمه الله تعالى من رواة الحديث، ولذلك يسمون هناك رواية مالك عن الزهري كذا سلسلة الذهب، يعني قمة. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه تعتبر من ماذا، أهم الروايات التي تروى عن مالك رحمه الله، وموطأه يعني لولا البلاغات فيه، هناك من العلماء من كان يفضل على الصحيحين، لكنه رحمه الله أدخل فيه بعض البلاغات والمسائل الفقهية، ولذلك قل من هذا الجانب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا الحديث أيها الإخوة حجة للذين يقولون بوجوب الاستنشاق والاستنثار، وهم الإمام أحمد في رواية، لأن له رواية لا يوجب، الإمام أحمد له عدة روايات، الرواية الأولى وجوب المضمضة والاستنشاق، الثانية وجوب الاستنشاق عموما، الثالثة وجوب الاستنشاق في الغسل دون الوضوء، الرابعة أنه سنة، يعني له أربع روايات. إذن الإمام أحمد وقرينه إسحاق بن راهوي وأبو ثور صاحب الإمام الشافعي وابن المنذر الإمام المعروف الجليل صاحب الإجماع وصاحب كتاب الأوسط وغير ذلك، له كتب عظيمة جدا، وهو من الفقهاء المتحررين. وكذلك أيضا روي ذلك عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، روي عن هؤلاء كلهم، وروي أيضا عن غيرهم، لكن هؤلاء أنا أستحضرهم الآن، وإلا فيه اثنان أيضا غاب عني. نعم. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال الألباني رحمه الله: صحيح متفق عليه. هذا في الصحيحين. ليجعل في أنفه، هذا فعل مضارع اتصلت به لام الأمر فهو من صيغ الأمر، ليجعل هذا أمر يجعل في أنفه ماء بمعنى يستنشق ثم لينثر يعني يخرج الماء. إذن هذا حجة للذين يقولون بالوجوب. ومن رأيت أحسن من رأيت ناقش هذه المسألة مع أنه شافعي والشافعية لا يرون وجوب المضمضة والاستشاقة لإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، فإنه عرض لهذه المسألة وقال هذا القول يعترض عليه، هو يناقش ليس معنى أنه يرجح، يقول يعترض عليه بالآية، فإن الآية وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فلو كان الاستنشاق واجبا لذكره الله تعالى، لكنه لم يذكر فدل على عدم وجوبه. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الوضوء توضأ كما أمرك الله، فهو رده إلى الآية، لكنه رجع هو فاحتج بحجة الفريق الآخر رحمه الله فقال لكن هذا يعترض عليها، لأن قوله توضأ كما أمرك الله يحتمل احتمالين، الرد إلى الآية وإلى ما هو أعم وأشمل ذلك من الأمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه ترك ماذا الاستنشاق ولا الاستنثار. كل الصفات كل الأحاديث التي روت لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك، ومنها هذا الحديث المتفق عليه. ومن هنا نرى أيها الإخوة أنه مع قلة القائلين بذلك فهذا هو الأحوط، ولا ينبغي للمسلم أيضا أن يترك ذلك، بل الرسول في بعض الروايات هو بالغ قال في حديث لقيط بن صبرة عندكم صبرة لكن أنا أحفظ صبرة لا يزال في ذهني، الرسول قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ هذا سيأتي أيضا، شوف بالغ مو مجرد تستنشق، بالغ لأنه إلى جانب كون عبادة كما قلنا فيه فائدة صحية لك أنت، بدل أن تذهب إلى الأطباء وأنفي وفيه ميلان وفيه سدد اسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثق بأن هذا لا يصيبك شيء. لكن ليس معنى هذا أن توصل الماء إلى أن يصل إلى حلقك، لا، المهم أن يصل إلى الخشيم فينظبها ثم بعد ذلك أخرجه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. شوف استنثروا أمر بالاستنثار، وقال بالغتين أو ثلاثا، العلماء توقفوا عند كلمة بالغتين أو ثلاثا، هل المراد أن الثلاث لا يحتاج فيها أن يبالغ لأن فيها زيادة مرة فتكفي عن المبالغة الموجودة في الاثنتين، وأنه إذا لم يستنشق ثلاثا واكتفى باثنتين فالاثنتان لكي تصل إلى درجة الثلاث لا بد فيها من المبالغة، هذا كله، المهم أن هذا أيضا فيه المبالغة، والرسول لا يأمر بأمر إلا وفيه خير مصلحة لنا، وهو قد فعل ذلك وواظب عليه وفعله. لكن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون فعل الرسول لا يدل على الوجوب، ففرق بين الأمر وبين الفعل، فالفعل لكي يكون واجبا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يدعمه قولا، كما في أفعاله في الحج، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، ولما علمهم في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قال حدثنا يعني في آخرين ليس وحده، يعني معه جماعة آخرون. قال حدثنا يحيى بن هذا سليم. الحديث سيأخذ وقتا وإن أكملناه طيب، يعني فيما بقي من الوقت. نعم هذا حديث في مسائل مهمة جدا. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط، نستمع إليه كاملا ثم نعود إليه إن شاء الله. عن عاصم بن لقيط بن صبرة أما أنا أحفظ صبرة ابني صبرة ما أدري أنا قد يكون أنا لكن أنا أحفظ هذا منذ كنت طالبا وحتى اليوم فأنا قد تكون فيه رواية أخرى صبرة ما أدري لأن صبرة نسبة إلى الصبر وصبرة نسبة إلى الصبر والله أعلم. نعم. عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق. شوف كنت لا ندع الشرح. نعم قلنا حتى ينتهي. كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا أيها الإخوة وأنتم تسمعون الحديث إلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الخلق الكريم حتى قبل أن نبين ذلك. نعم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأتينا بقناع ولم يقم قتيبة القناع لم يقم قتيبة يعني هنا نضطر أن نتكلم يعني لم يقم بمعنى أنها ما كانت واضع عبارة القناع منه إما غير واضحة أو أنه متردد. نعم. قال والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينما نحن مع رسول الله صلى وهذا الله يصف لنا الحالة التي كان عليها رسول الله فانظر إلى ما كان عليه وانظر إلى حالنا وانظر إلى إيمان أولئك الأقوام وجهادهم وسهرهم في الليل في طاعة الله وإلى حالنا هذا الحديث في حقيقة مدرسة. نعم. قال قلنا نعم يا رسول الله فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح يعني غنم رسول الله. نعم. ومعه سخلة تيعر فقال ما ولدت يا فلان قال بهمة ولدت الأشهر رواية ما ولدت يا فلان قال بهمة ما ولدت قال ما ولدت أليس عندك مضبوط قال ما ولدت يا فلان قال بهمة هذا كله سنبينه إن شاء الله فاطمئنوا يعني. نعم. قال فاذبح لنا مكانها شاه ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن لا تحسبن بالفتح ولم يقل لا تحسبن أنا أنا من أجلك ذبحنا لأنني على صلة في اللغة أعرف ذلك يعني لأن تحسبن وتحسبن كلها صحيحة لكن هو أراد أن يبعد الشبهة كل هذا سنبينه إن شاء الله. نعم. ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه قال قلت يا رسول الله إن لامرأة شوف انتقل إلى حكم جديد ترك ما يتعلق بالضيافة الآن انتقل إلى أمر جديد ويهمنا أيضا. نعم. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها إذن قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة رجع إلى الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضرب أميك أميتك أو أميتك. نعم. يعني هنا يعني أمية أمة إذا صغرت أمية أخت خية وأب أبي وإلى آخره. نعم. قال عظها فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضرب أميتك فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم ماذا قال فيه؟ صحيح. إذن هذا حديث أيها الإخوة عظيم وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فانظروا مهما طال الكلام والذي سمعتم يمكن من أطول الأحاديث التي مرت بنا، ولكن لو أخذنا كل حكم من هذه الأحكام على انفراده وردنا أن نتكلم عنه تفصيلا أو نكتب عنه لاستغرق منا وقتا طويلا. فهناك ما يتعلق بالأحكام الفقهية، وهناك ما يتعلق بالمعاملة بين الزوجين وهي الأخلاق، وهناك أيضا ما يتعلق بتأديب الرجل لزوجته، وأيضا ما يتعلق بكون الإنسان إذا تكلم بكلام يعني لا يؤخذ مباشرة على أصله، فهو أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما فأعطاه الجواب المناسب، لكن لما أحس تذكر أمورا أخرى ما كان ذكرها بأن بينهما صحبة علاقة ورزق منها بالأولاد، وهذه مزايا، ولذلك لما ذكرها لرسول الله أمره أن يعظها. إذن هذا الحديث أيها الإخوة هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أن يذكر الكلام القليل الذي يشتمل على المعاني الكثيرة، فنعود إليه من الأول ونشرحه، وأرجو أن توسع الصدور لأننا قد نخرج هنا، لأن هذا هو كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وينبغي قدر الإمكان ألا نقصر في حقه عليه الصلاة والسلام، فنبين الغرض من ذلك وإن كنا لا نريد الإطالة فنكون وسطا في ذلك. نعم. عن عاصم بن لقيط ابن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط. هنا موجود صبرة، وأنا الذي أحفظ من الاسم صبرة، وربما يجوز الأمران. نعم، ويتأكد من هذا. نعم. قال: كنت وافد بني المنتفق. وافد، الوفد أيها الإخوة هم الجماعة الذين يجتمعون ليردوا مكانا، قد يردون على زعيم أو على رئيس أو على أمير، وفي مقدمة ذلك أولئك الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الذين كانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم، ولذلك سمي العام التاسع، لأن مكة فتحت ماذا؟ في العام الثامن، وأصبح الوفود يفدون من أنحاء الجزيرة العربية يعلنون إسلامه، فيأتي الرجل يمثل قومه وربما جاءت المجموعة، فيأتون إلى مأرز الإيمان هذه المدينة الطيبة المباركة ليقفوا ويجلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في دين الله. وهذا هو معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك سمي العام التاسع الذي انشغل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلا في العام العاشر بعام الوفود، ومن ذلك وفد ماذا؟ عبد القيس، الذين جاءوا إلى رسول الله. ولذلك لما سئل عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر وهو ينهى عنهما قال: تاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وهذا دليل على أن السنن الرواتب تقضى. إذن وافد كأنه وافد وحده، أو أنه على رأس وفد، هذا على قول وافد، والثانية على أنه ضمن فهد ضمن وفد، وأن هذا الوفد يتكون من مجموعة هو واحد منهم، ولذلك قال وافد. تعيد. قال: كنت وافد بني المنتفق، يعني وافدهم يعني أوفدوه، أو أنه رئيس الوفد الذي جاء، أو في وفد بني المنتفق، أو واحد من ضمن الوفد، والأمر يختلف. فرق في الصورة الأولى يتضح أنه كان رئيس الوفد أو أنه أيضا كان وحده، وفي الثاني على أنه ضمن مجموعة، وهذه هي الطريقة. فهم يتجمعون في مكان فيأتون لمهمة، وأنتم ترون هذا لا يزال متابع، يذهب إلى الملك وإلى الأمير وإلى الرئيس وغير ذلك. نعم. قال: أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله بني صلى المنتفق الله عليه وسلم. المنتفق هو جد صبرة أو صبرة، هو جده، اسمه المنتفق، إذن هذا متعلق بالاسم. نعم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى فلما الله عليه وسلم. قدمنا على رسول الله، ما معنى قدموا؟ يعني نزلوا على رسول الله، نزلوا في ضيافته. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مع قلة اليد ومع ماذا ندرة المال كان أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. وتعلمون الحال التي كان عليها، بيته كان ماذا؟ هي حجرات، حجرات ضيقة. وتذكرون قصة عائشة، كان ما عندما كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها فسجد عليه الصلاة. هذا منطق المكان، هذا هو رسول الله الذي نشر دين الله في الآفاق، والذي ربى الصحابة وتخرجوا من مدرسته فانطلقوا في أنحاء الدنيا رسل خير وهدايا. كان أحدهم يمشي على القرآن كأنه يمشي على الأرض كأنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهدى الله بهم العباد وتسابقوا إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى لما كان يرون من أعمالهم، ذلك لأنهم أخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطوا إشكال، فكانوا رسل خير وهداية إلى العالمين، وهم بتلك الأعمال والصفات نقلوه إلى التابعين من بعدهم الذين نقلوا ذلك العلم وتلك الصفات الكريمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وضعه، فعائشة أم المؤمنين هي زوج رسول الله، وهي صحابية، وهي ممن تربت بين يدي رسول الله، وهي أيضا زوجته. ولذلك لما قدم الوافد ما قالت الرسول عليه الصلاة والسلام غير موجود، وأيضا لم تنبر بنفسها لذلك، فكلفت من يقوم بالمهمة وأن ينشغل بأمرهم. ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته سألهم، تفضل. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله. يعني ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الرسول مشغول بأمور المسلمين، مهتم بشؤونه. قد يكون هناك قدم وفد، قد تكون حصلت مشكلة، قد يكون مريض يحتاج إلى زيارة، أو إنسان يحتاج إلى من يخفف عنه أو يرفع كربته أو ييسر عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتردد في تلك الأمور ولا يتوانى، ربما زال مريضا، ربما مشى في، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. ربما دعاه أحد أصحابه وهو المتواضع فذهب معه. فتعلمون هناك من دعاه ليصلي في البيت، وهناك من دعاه ليأكل معه، وهناك من دعاه ليختار له موضعا، إلى غير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يكن موجودا، ولكن الرسول لما جاء كالمحس بذلك، ولذلك كان يمشي مشية قوية كما سيذكر، كما سيأتي في الحديث. نعم. قال: وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. فأمرت لنا بخزيرة، هذا هو أجود ما يكون، خير الأكل عندهم في ذلك الوقت وهذا الذي وجد. الخزيرة ما هي؟ لحيمات صغيرات تقطع ثم توضع في قدر ويكاثر عليها الماء، لأن هذه حالتهم، حتى يبقى الطعم في المرق. أنتم تعلمون كلما قللت الماء يكون أطعم وأشهى، ولكن للحاجة أكثر الماء. إذن قدر وضعت فيه لحمات ومع الماء، وكوثر عليه الماء بمعنى زيد حتى صار كثيرا. فلما نضجت اللحم، نضج اللحم واستوى، ماذا جيء بعد ذلك؟ إلى الدقيق وذر عليه. أنتم تعلمون هناك يسمونه المعصاد، يعني عصا تؤخذ من الأثل كانت ويسلتونه ينظفونها فتمسك بالشمال أو باليمين، ويأخذ ماذا؟ الدقيق، ويضره على القدر هنا وهو يعصد، يسمى ماذا؟ عصد هنا. فإلى أن يستوي، هذه يسمونها خزيرة. قالوا: وإذا خلت من اللحم تسمى عصيدة، يعني تكون بدون اللحم عصيدة، هذا خير ما يقدم في ذلك الوقت، أو الثريد. فعائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في ذلك الأمر. إذن وضعوا لهم ذلك الطعام، هذا رآه الوفد كبيرا، ولذلك سيأتي أنهم شعروا بذلك وأنهم ربما أثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون حاله، ولكن الرسول أخبرهم بأن هذا الأمر ليس بجديد وأن ما فعل هو موجود وأنه عليه الصلاة والسلام عنده 100 من الشياه وأنهم لا يريدون أن تزداد، فكلما ولد واحد بعد 100 أخذوا بدله من الكبار وذبحوه. وهذا متى يأتي؟ قد يمر الشهر والشهران، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الهلال والهلالان وهو وليس ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار، وإنما طعامهما الأسودان اللحم الماء والتمر. الماء والتمر لماذا سمي بالأسودان تغليبا؟ الماء ليس بأسود ولكن غلب لأن التمر الحاجة إليه أكثر ولونه في الغالب أسود، فقيل الأسودان من باب التغليب كما نقول القمران الشمس والقمر. إذن هذه حالهم، فنستمع إلى بقية، لا نزال نحتاج أيضا إلى أمور تحتاج إلى تفصيل أكثر. نعم. قال: فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، يعني أتوا بطبق كما نقول نحن سفرة، يعني جيءوا بشيء. هذا كهذه كله أيها الإخوة تصنع ماذا؟ من السعف، يعني كانوا يصنعونها من سعف النخل هذه الأشياء. الطبق يعني يكون من الخوص، تعلمون هذا العسيب لما تأخذه تسمى الواحدة خوصة، هذا الأشياء الموجودة السعف يصنع منه غالب أشيائهم، فيعني يطلق عليه متاع البيت. نعم. قال: والقناع الطبق فيه تمر. القناع طبق يعني شيء من متاع البيت. الآن الصحن نسميه طبقا والإناء الواسع نسميه طبقا، لكن المراد في الغالب هناك أنهم كانوا يسمعون ذلك من السعف، والآن لا يزال موجود، هذه أصبح الآن يعملونها من الآثار، فتجد أنها عادت مرة أخرى فيصنعونها إما من الليف أو من سعف النخل أو من غير ذلك، وأصبحوا يضعون فيها الخبز وغيره، لا يوضع فيها المرق لكن يوضع فيها مثل التمر مثل الخبز مثل غير ذلك. قال: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل أصبتم شيئا؟ يعني هل أصبتم طعاما، بمعنى هل قدم لكم الطعام أو أمر لكم بشيء، أو أمر، لأن الطعام يحتاج إلى وقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل أصبتم طعاما؟ هل قدم لكم الطعام وتناولتم وأكلتم، أو أنه أمر لكم بالطعام؟ وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الإخوة قال ينصحني، أنا الأسئلة كثيرة الشيخ وقيمة الصلاة، لو وضح يعني عن ماذا، يعني لو وضح السؤال يكون أجود. يعني أنا أذكر واحد سأل قال سيسافر وهو مريض ويجري عملية وطلب الدعاء وأنا نصحته، وأظن في شخص آخر قال بأنه يحفظ بعض المتون، هذا أذكر في درسية البارحة، وأنه لا يحفظها لأجل العلم وإنما يحفظها لأجل المال، وبدأت في النصح ربما، هذا ما أدري، الأسئلة كثيرة، المهم لا مانع أن يكرر السؤال. يقول الأخ: الشاهد تحت باب الوضوء مرتين، فيه ذكر الوضوء مرة مرة، فما وجه؟ مر بنا حديث كما ذكر السائل، أنا أشكل علي، فوجدت أنه أشكل على العلماء، بحثت علي أجد، هو ذكر هذا في موضع ماذا يناسب أن يذكره في الباب الذي يليه، لأنه أورده في باب يعني يتوضأ مرتين، وهو أورده وليس فيه لأنه توضأ مرة، فما الحكم؟ قد يكون سقط ذلك أو تقدم أو تأخر فيحتاج إلى الرجوع إلى النسخ الأخرى. نعم، في أحد ذكر هذا؟ أنا أعتقد أنه ربما في تقديم أو تأخير. يقول الأخ: كيف تمسح المرأة رأسها؟ هذا سبقا عرضنا له، وقلنا حتى سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: تمسح كما في حديث الربيع بنت معوذ، فيه ماذا؟ أنها تضع يدها على فوق رأسها، يسمى هنا الفوق ويسمى أيضا الفرق ويسمى القرن، فتعمل كذا ثم ترجع مباشرة تضع يدها في المكان وتعمل كذا وتتم بالنسبة للرأس، أو أنها فقط تمسح على بعض رأسها هذا المكان. هذه ذكرها العلماء، يعني قالوا والمرأة يخفف عنها أخف من الرجل لأنه يلحقها مشقة ويتأثر شعرها، والأولى أن تستوعب كما في حديث الربيع. يقول الأخ: كيف يمسح من كان شعره إلى منكبيه؟ هل يمسح جميع شعره أو من أي شيء يكتفى؟ إلى نهاية ماذا؟ العنق. يعني أنت تنظر إلى المكان الذي ينتهي إليه الشعر وما بعده تأتي الرقبة، هذا لا يمسح، يعني تمسح حتى تصل المكان. أما الشعر فقد يطول وربما يمتد إلى نصف الظهر، يعني لو أن رجلا ترك شعره سرحه وتركه امتد، والمرأة كذلك. فالمراد أنك تمسح ما يغطي الرأس، وما خرج عن الرأس فلا يمسح. يقول الأخ: وما حكم الدعاء بقيد اللغة العربية في الصلاة؟ ما أدري ماذا يدي يعني الأخ يقصد. أنتم تعلمون الأدعية محددة، هناك ماذا تقول إذا افتتحت الصلاة؟ هناك في الافتتاح عدة أدعية، أشأرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفيه وجهت وجهي، وفيه باعد بيني وبين خطاياي، والمشهور هو الأول الذي ذكرت، وجهت وجهي. إذا رفعت رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وجاء لما نزلت أيضا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم وسجودكم. فلك أن تضيف إلى سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن لا تقرأ القرآن في الركوع. أما السجود فعظموا فيه الرب، فقامن حري أن يستجاب لكم، فإنه يكثر فيه الدعاء. ويقول علي بن أبي طالب، يعني حكى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل ما يقول العبد في سجوده: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، استسلام وخضوع وانقياد لله تعالى. وهذه هي حقيقة الأدعية جملة، وتقول بين ماذا السجدتين: ربي اغفر لي. والتشهد معروف. يقول الأخ: من كان لابسا جوربا من قماش أن يرش الجورب ثم يغسله كفعل ابن عباس ويكون وضوء صحيح. لا، هذا الجورب الذي ذكر الأخ ما ذكر هل الإنسان متطهر ولبس الجورب ليمسح عليه. الجورب له شروط: أولا يكون ساترا للكعبين كما هو الحال بالنسبة للخف، وأن يكون أيضا لا يرى القدم منه، وأن يكون مستقرا في مكانه بحيث لا ينزل عن مكان الواجب. فإذا كان مثلا متينا صفيقا لا يرى منه القدم وثابت إلى غيره، فإنه يمسح عليه مثل الشراب المتين وغير ذلك. أما مجردا يرش عليه فلا، هناك وضوء وهناك مسح. يقول الأخ: ما حكم من صلى بجنازة جالسا بدون عذر؟ ما حكم من يكنى بأصغر أبنائه ويترك التكني بالكبير؟ أولا بالنسبة للجنازة، هل يقصد الأخ أنه يصلي في الجنازة إمام؟ الإمام يقتدى به، فلا ينبغي أن يصلي وهو جالس. والجنازة كما هو معلوم الصحيح أنها من فروض الكفاية، إذن ينبغي للإنسان أن لا، إذا كان يصلي يقصد. أما إذا كان مأموم فينبغي له أن يقف لأنها صلاة وهو غير معذور، ثم بعد ذلك لو فعل ذلك متعمدا أتصح صلاته أو لا؟ على القول بأنها سنة لا إشكال، وعلى القول بالوجوب للعلماء كلام في ذلك. السؤال الآخر: من يكنى بأصغر ابنائه، خالف السنة، لأن المعتاد والمعروف أن الإنسان يكنى بأكبر ابنائه، هذا ينبغي أن يتسمى. أما أن تجد بعضهم يترفع يقول ابني الصغير هو الأولى، أو لأنه يحب أمه فيريد أن يرفع ذكره، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الكلام وفي التقديم وفي العطاء، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بذكره. وهذا حقيقة التفريق بين الأولاد من أخطر ما يكون، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور. لأن قاله لبشير بن النعمان، قاله لي ماذا عن النعمان لما جاء بابنه بشير، هل يجوز مكالمة ابنة عمي وهي محادة سواء على الهاتف أو شخصيا؟ لماذا تكلم ابنة عمك أولا؟ يعني أولا ابنة عمك أجنبية عنك، فأنت عندما تكلمها لماذا؟ هل هناك أمر يتعلق بشؤونها وأهلها وأنك وصي عليها أو غير ذلك؟ نعم، أما هي أجنبية منك فلا ينبغي حقيقة أن يكون بينك وبينها حديث خاص. أنا أعتقد هناك كلام محذوف بأنه يعني متقدم لها وأنه يريد أن يتزوج، يظهر لي هذا، فهل يجوز أن يتكلم معه؟ لا، في هذه الحالة لا ينبغي لك ولا ينبغي حتى في غيرها، عليك أن تكون علاقتك بها عن طريق أهلها وبوجود محضر. يقول الأخ: لو أردت أن أغسل الرأس فغسلتها قبل الوضوء أم وقت المسح أم بعد الوضوء؟ لو أردت أن أغسل، هو كاتب الرأس، هو الرأس يعني، هذا خط ضعيف ما أدري، فغسلتها قبل، يعني كأنه يسأل هل يجوز تقديم ماذا؟ هو ليس غسل مسح الرأس على الوضوء، لا، هذه وضوء مترتب، يعني هذا الكلام الذي يسأل عنه الأخ يدخل في كلام من لا يرى الترتيب، من لا يرى الترتيب في الوضوء، والذي نرجحه هو وجوب الترتيب. هل يقول أن يقول الشخص في أي عمل يقوم به أفعل كذا، يعني أنا سأفعل كذا والباقي على الله، يعني هل يجوز هذا مع أن كل شيء مرده إلى الله؟ فهل تصح جملة والباقي على الله؟ هذا أمر طيب أن ترد الأمر إلى الله، يعني أنت فعلت ما في مقدورك، أديت هذا الشيء وقلت الباقي على الله، أو أطلب من الله وأسأل الله العون والتفيق أن يعينني عليه، فهذا يرجع إلى اعتقادك. ماذا تقول والباقي على الله؟ يعني الباقي على الله أنه يتم دون أن تعمل؟ لا، لو أنكم توكلون على الله حق توكل. أعتقد الأخ في سؤاله هل هذه الجملة تصح، أنه يعمل الفعل ثم الباقي يقول هذا غاية ما وصلت إليه والباقي بعد ذلك؟ أنت تعلم ماذا يقول العلماء: إن أصبت من الله وإن أخطأت من فمن نفسي والشيطان. أيضا أنت تقول ما فعلته هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأعانني عليه والباقي من الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يوفقني على إتمامه، فلا يظهر لي مانع من ذلك. الأخ يقول: لي امرأة، يعني هو قريبة يريد، ليست زوجة، يفهم من كلامه، امرأة ضعيفة من أقاربي، إذن هي قريبة ولها زوج الله أعلم به. هذا الأخ جزاه الله خير مؤدب، لأنه ما ذكر ولا نشر هذا الشخص، معنا أنا لا أعرف اسمه، ولكن يفهم من فحوى كلامه أنه يسلك طريقا ليس رشيدا. يقول: وهي مستحقة الزكاة، يعني هي فقيرة، إما لأن زوجها يصرف المال فيما لا ينفع، فيما يضر، ليس فقط لا ينفع. صلى الله على محمد.